بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الحق سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم. فدي عملها عشان تصبير الناس اللي عايز يحرمهم من مين؟ أقاربهم وأهلهم وجعلهم عزهم. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليه، إن الله يحب المقسطين. إيه سبب هذه؟ إن بعض المسلمين قالوا لنا أقارب لسه ما أمنوش، هل صح إننا يعني نضمن عليهم شيء من المعروف؟ فأجاب هذه الآية: اللي ما فيش المواصفات دي ودوه بالبر. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم ولم يخرجوكم من دياركم ولم يظاهروا على إخراجكم أن تبروا بروا. إذا كان الذي وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. الله. ولذلك المستشرقين يقول القرآن فيه تناقض، يقول لا تجد قوما يؤمنون بالله ويؤدون من حد الله ورسوله، وبعدين يقولوا ان كانوا كفروا عايزين يخلوكم كفروا اياهم برضو الدوم. فقلنا لهم بقى في مسألة القدس: لانكم لا تعرفون اسرار الفاظ اللغه، المنهي عنه الود، انما المعروف الود حب قلوب، انما المعروف بسطه يد ولو على من تكره. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم. ما هو البر؟ البر هو فعل خير يسر من فعل له، هذا هو البر. فبنعمل ايه؟ قال انت تعمل في خير تديله اللي هو عايزه، ولا تبدأوا بالعفاء اللي حيجي فائده، أن تبروهم وإيه؟ وتقسطوا إليهم. بقى البر إنك أنت تعمل مع خير، هذا الخير يسر من فعل له، هذا البر. طب إن تقسطوا يعني إيه؟ قال لك كلمة قسط، القاف والسين والطاء لها دورة في اللغة. هذه الدورة لفظ واحد يستعمل في الشيء ونقيضه. كلمة جول يستعمل للأبيض والأسود. طيب نشوف كده هنا إيه اللي هنا عندنا دي. كلمة قسطة، القاف والسين والطاء، قسطة يقسط قسطا بكسر القاف عدل، يبقى قسطة يقسط قسطا يبقى ده عدل. قسط يقسط قسطا وقسوطا يبقى الجور، يبقى اللي بيخلف بينهم ايه؟ المصدر. دي قسط ودي قسط وقسوط، انما اللفظ بتاع ايه؟ قسط. ولذلك يجب ان نفرق بين كلمه القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. القاسطون ده اسم فاعل من قسط. طب ما دام قسط يعني عدل وبقى كويس، يبقى القاسطون يجعلهم جهنم حطب. القصد دي اللي مصدرها قسطا وقسوطا يبقى جار. واما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. طيب على الاول، يبقى اذا قسط عدله اذا كان مصدرها قسط، ولذلك يأمر بالقسط بالقسط بالقسط الله كلها العدل. فاذا كان مصدرها قسوط او قسط يبقى ده الجور. طب الجور انك انت تزيل شيئا واقعا، انما القصة عدل من الاول، قاعد يحكم فعدل من الاول. انما الثاني مش كده، الثاني كان فيه جور فرفعه، يبقى اقسطه. اقسط يعني جاب همزة الازالة، همزة اقسط يعني ازال القصد او القصود. ولذلك ايه؟ وان المقسطون، ان الله يحب الايه؟ المقسط من ايه؟ من اسقط. الله يبقى من اقسط، يبقى معناه اقسط ازال الايه؟ القصد، ازال الجو. يبقى العدل له مرحلتين، عدل الحكم مبدئي كده جلسوا حكموا في حاجه من الاول، حكمت بالعدل، ومره يكون فيه جو ايه فترفعه، يبقى اقسط ازال الجو. واما منا الايه؟ المسلمون، ومنا الايه؟ القسط. وان الله يحب الايه؟ المقسطين، اي الذين يزيلون الجو، المرحله الثانيه يعني. كلمه بقى فيه الثانيه بقى اقسط، يعني جعل الشيء اقساطا، مش جمله واحده زي ما نقول احنا بالبيع بالتقسيط. اقسط يعني ايه؟ فتقسطوا اليهم، يعملوا لهم حاجه كل شهر كده بذهابهم، يعني ليه؟ ارفع عنه ذله الحاجه اليك، ها، وما تخليهش يجي لك كده وينزل، اعمل له ايه يعني؟ يبقى اقسط هنا يعني اعملها ايه؟ اقساط، اديله كل شهر مثلا ايه؟ اديله كل شهر حاجه عشان ايه؟ ترفع عنه ذله السؤال، وترفع عنه حياء المساله. ليه قال لك؟ لان الحق سبحانه وتعالى يريد للمحتاج انه ما ينهرش النهر اللي يكرره، يقول لك بقى ربنا عامل لك عندي وانا ما عنديش، تبقى صعب قوي. طب ولذلك يقول لك قول معروف ومغفره خير من صدقه يتبعها اذى. والنبي يجي يشرحها كده ويقول انكم لن تسعوا الناس باموالكم فسعوهم باخلاقكم. فسعوهم الكلمه الايه؟ الطيبه بتاع كل معروف. الله الله سبحان الله. فاذا اللي عايز يرفع، اللي عايز فيه رفع حاجه وفيه رفع ذله سؤال، الاولى لرفع الحاجه البر، القسط ترفع ذله السؤال تخليه يروح. ولذلك قالت ماويه قرع الباب فخرج زوجي ثم دخل وخرج ثم زال الطارق، فإذا بزوجي يزرف دمعا غطى على لحيته. فقلت له ما يبكيك وقد أعطي، أنا شايفة يعني شايفك اللي جبت وديته له، ما يبكيك وقد أعطيته ما سأل؟ قال لا، أنا أبكي لأني تركته يسأل. تركته ايه؟ يسأل. يعني انا ما كنتش اتحسس حالته كده عشان يدينا ان كل واحد لازم يتحسس معرفه، لان هي اغنياء من التعفف فيه، اغنياء من التعفف، فتحسسك هو اللي يدينا. فتشان العرب قاعدين في الكعبة وبيتناقشوا، والخلاف علت اصواتهم على الناس، فقالوا من اجود العرب؟ فواحد قال سعيد بن سعيد بن المسيب، يعني ابن سعد بن عبادة. واحد قال له لا لا لا لا، ده عبد الله بن جعفر أجود منه. أم واحد قال لا لا لا لا، ده عرابة الأوش أجود من الاثنين. فواحد راجل طيب قال بدل ما تشوتوش الدنيا كده، ابعثوا لكل واحد منهم سائلا وشوفوا الجواب هيبقى ايه، وبعدين ابقوا احكموا. فبعثوا واحد لعبد الله بن جعفر بن أبي طالب، فلما ذهب قال يا ابن بنت رسول الله، سائل انقطع به الطريق، كان عبد الله بن جعفر راكب للصيد ولسه ما ركبش، رجل منه في الركاب وهياخد الثانية كده يركبها، فنزع رجله من الركاب وقال تعالى يا أخي ضع يدك في الركاب، رجلك في الركاب، انتظر الجواب، هذه حقيبة فيها 4000 دينار.

سميت السورة باسم هذه الممتحنة اللي هي هاجر وتروح للمدينة. يوم قال لك قال فيها شروط تجي لك بقى، لأن كان فيه شرط في حرب الحديبية إن اللي يجي من عند قريش لمحمد لازم محمد يرجعه، واللي يجي بالعكس ما يرجعوش. فابن المسألة بدوها ليه؟ لأنها في أول شيء يجعل قريش تعترف بأن محمد بقى قوة يعاهد ويعصي ويأخذ، ولذلك فرغوه للآل الأمر والغزوات ولا إلى آخر. الممتحنة هتمتحن في دينها لها شروط بقى. لما يجي لك واحدة زي كده مهاجرات امتحنوهن. ما الامتحان ايه؟ تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأن تقسم أنها ما خرجت إلا لحب الإسلام وحب رسول الله، لا عن زوج تبغضه هناك ولا عن زوج تريده هنا. أحسن تكون بقى خد بالها من واحد وواحد هاجر ولا بتاع ولا أي حاجة. فإذا عملوا كده نعمل إيه؟ ما ترجعوهمش للكفار لأنهم مش له لهم حلال ولا. بس اسمعوا بقى، مش عايزين احنا نظلم، مسألة حرب، إنما برضه ما صلوش. وشوفوا الجزهة دي دفع لها قد إيه، ودفعوا الفلوس والمهر والمش عارف كل تبعات الزواج ده له. أدي الإسلام. يبقى إذا شوف عدالة الإسلام. ولو ان لو كان الامر كنا نرجعها وخلاص، لا قال لك هي ما ترجعش لانها مسلمه، وهي ما تحلش ولا يحل، ولا تمسكوا بعصم الكواف، بس الزوجها دي جنبه ايه؟ ما هو دفع مهر ودفع مش عارف ايه بتاع، رجعوا له. الله. فاذا كان ما عندناش، قال لك لما يجي في الغنائم اول حاجه تعملوها من الغنائم تحجزوا مثل هذا وتودوه لصاحبه. ادي عداله الاسلام. دي كانت سبب في ان بعدها 17 واحد جم ماشيين الى رسول الله ليؤمنوا، اللي بيرعى حق الكفار دول ويؤمنوا. الله. نقول له هذه اول حاجه. طب ما تقرا هناك في سوره في سوره ايه؟ آل عمران. سوره آل عمران. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. انا انزلنا عليك الكتاب لتحكم بين الناس بالحق، مش بين المسلمين بس. وكانوا صحيح بيحتكموا له، لتحكم بين الناس بالحق ولا تكن للخائنين خصيما. بما أراك ولا تكن للخائنين خصيما. إنا أنزلنا إليك الكتاب حتى لتحكم بين الناس بالحق. مش كده هي الآية؟ إنا أنزلنا عليك الكتاب لتحكم بين الناس بما أراك الله. بما ولا تكن للخائنين خصيما. ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم. من كان خوانا الأثم. إيه الصفة؟ إحنا كنا زمان كان في واحد يهودي اسمه زيد ابن السمين، وفي واحد طهمة ابن أبيريق، وفي واحد اسمه قتادة ابن النعمان. قتادة ابن النعمان كان عنده درع يحارب به، فلما راح فقدوا ما وجدوش، فقعد يشوفه راح فين. الدرع كان في كيس دقيق، فطبعا ما دام كان في كيس دقيق، الكيس الدقيق معفره بالدقيق. فاللي جه سرق ومشي بيه عمل سرداب صغير كده في الطريق، فتتبعوا الايه الاثر، فوجدوه راح بيت زيد بن السمين اليهودي. مسكوا اليهودي وقال له سرق الايه الدرع بتاعه. قال انا ما سرقتش، واحد اسمه جابولي وقال لي احفظوا عندك ومش عارف. فقامت المسألة بين اليهود وبين المسلمين. فالمسلمين قالوا لرسول الله: يا رسول الله، أنا أحكم لليهودية على المسلم؟ فرسول الله سكت. سكت يعني يظهر انه بيديرها كده في ايه؟ في زين. ففاجأ بالوحي ينزل: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله، ولا تكن للخائنين خصيما، يعني ايه؟ مجادلا عنهم. ان الله لا يحب من كان خوانا ايه؟ اثيما. ونصر مين؟ نصر اليهودي على الله، يهود الدين. فلما حصلت الحكايه دي اهل الكتاب منهم اللي ايه تبادر الى الاسلام.

وجعل كل واحدة عشان تبايع تضع ايه؟ تضع ايدها في الايه؟ تدها في الماء. بعض الناس يعمل كده، يجيب حاجة منزيل ولا اي حاجة ويمسكه ويعمل، يبقى صيام واصل وخلاص كده. طيب لما جه بايع النساء كانت من ضمن المبايعات هند بنت عتبة زوج أبي سفيان، أو التي استأجرت وحشي لقتل حمزة يوم أحد بالبدر، ولم تكتفي بهذا بل لاكت كبده شق، قالت له شق صدره كده تطلع كبده تمضغ فيه. ولذلك مرة من الجادل مع قوم يعني متعصبين شوية يقولوا انت بتقول حمزة سيد الشهداء، طب وهو حمزة ما يكون شهيد زي شهيد وشهيد، اشمعنى سيد الشهداء؟ قلت له طب تعالى نناقشها عقلا، اذا قتل الشهيد افاض الله عليه حياة ولا لا؟ احياء عند الله، من ايوه حي عند الله. فاذا جينا على حتة منه وعملنا فيها الكبد وكنا حكيه، يبقى اعتديت على حي ولا ما اعتديتش على حي؟ يبقى كل مضغه فيه دي حياه، يبقى سيد الشهداء ولا لا؟ هم دكهم لما شهيد مات بقى حي خلاص انت، انما ده ما بيكتفوش بكده، جاؤوا من الحي اللي ربنا قال عليه احياء وخدوا حته وقعدوا يعملوا فيها كده، يبقى ده اعتداء على حي ولا؟ حمزة عم المصطفى أنت سيد على شهداء الأرض سرائرهم طرة، وحسبك من تلك الشهادة عصمة من الموت في وصل الحياتين. أنت وهبت حياتك لله، يقولك أنت وهبت حياتك ليه؟ طب أنا أعصمك من أنك تموت بقى، لأنك لما تموت شهيد اتصلت حياتك بالشهادة مع حياتك الأولى، وبعدين هتبعث بحياة جديدة، يبقى ما حصلش لك موت، انت رميت ونميت نفسك، انا حدثك وحسبك من تلك الشهادة عصمة من الموت في وصل الحياتين بالاخرى. الله، انهم لو علموا انهم بتكريرهم تمثيل لك يعطونا كل عملية شهادة ما كانوش عملوها. اي هند دي اللي جاءت بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما جاءت هند لتبايع قال رسول الله بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا. قالت هذا ما أخذته على الرجال وأخذها علينا احنا، انت أخذت على الرجال الإسلام والجهاد، جايبنا زيادة يعني. اللي جاب بقى الشرطة هي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن، هي شجاع وابو سفيان قاعد، قالت له ولكن زوجي هذا رجل شحيح وكنت اخذ من ورائه ما يكفي حاجتنا. ابو سفيان بقى اخري قال لا، ما اقصتيه من مالي في الغابر فهو حلال عليك. النبي عرف قال انك لهند؟ قالت نعم، اعفوا عما سلف عفى الله عنك. ولا يسرقن، هذه الحته اللي بره عندهم، ولا يزنين، قالت اوتزن الحره، ولا يقتلن اولادهن، قالت ربيناهم صغارا وقتلتموهم كبارا والله اعلم بك وبهم، ما ابنها حنظله ما همتش. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن. إيه البهتان؟ البهتان كل شيء تسمعه فتبهت كده وتندهش، إزاي حصل الكلام دي؟ ده اسمه إيه؟ البهتان. ومنه فبهت الذي إيه؟ كفر، لما ايه ان ترى الذي حاج ايه ابراهيم في ربه ان اتاه الله الملك، اذ قال ايه فبهت الذي ايه ان الله ياتي بالشمس من المغرب فاتي بها من المغرب، مش هندخل في جبل بقى، بس فبهت الذي كفر تخير ما قدرش يجاوب. ولا ياتينا ببهتان يفترينه، الافتراء تعمد الكذب، فيه كذب لأنك تعلم مقدار هذا. يقول لك فلان سافر، تقول لا ما سافرش لأنه موعدني أنه يجي النهاردة العصر يتقابل ومش عارف. أنت بنيتها على علم متقدم، يمكن تغيرت المسألة، يبقى أنت ما كذبتش متعمد، إنما لما تفتري تبقى كاذب إيه؟ متعمد. ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن. إيه بين أيديهن وأرجلهن؟ إيه اللي بين الأيدين؟ قال لك البطن. وإيه اللي بين الأرجل؟ المحل اللي بينزل منه المولود. يعني ما تحملش من غير الزوج وتدعي إنه محمل حمل منه، ما تولدش من كده في المحل وتدعي إنه إيه؟ ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن اللي هي إيه؟ حملا، وبين أرجلهن وضعا. ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن. ده بقى حكم الشرع لما جه، قال لك الولد للفراش عشان ما تزلش المولود في فضيحة تفضل معه طول العمر، وللعاهر الحجر إن كان عندك حجة أنها زانية يرجمها، إنما هو ابن مين؟ ابن الفراش. الولد للفراش وللعاهر الإيه؟ وللعاهر الحجر. الله. ولا يقتلن أولادهن، ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن، ولا يعصينك في معروف. فهي قالت والله ما جئنا إلا لهذا الخير الذي يأتي على يدك، وكيف نعصيك وقد جئنا له. فبايعهن ما دام يجي لك والشروط دي من كده، واستغفر لهن الله. استغفر لهن الله. يبقى إذن الذنب إما أن تستغفر أنت، وإما أن يستغفر لك رسول الله. ولذلك هناك قال إيه القرآن؟ ولو أنهم إن ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. إذن المسألة التوابية والرحمانية تأتي على المجد إمتى؟ بشروط. إنهم يقولك ويستغفروا الله عن الذنب، وبعد ذلك تستغفر لهم أنت، يبقى باب الإيه؟ الهبة من الله يتأتى. ما كانش كده ما تنفعش. الله. إذن وأنت باب الله، أي امرئ يأتيه من غيرك لا يدخله. لازم يكون من بابه. فقلنا حظ المؤمنين برسول الله وبالإسلام واحد، ما فيش واحد ياخد حاجة واللي ما يتخلف عن رسول الله ما ياخدهاش، يبقى حظهم من المنهج ايه؟ واحد. فإذا كان ذلك حظ المسنب المذنب ورسول الله بينهم، يوم يروح له لأنه ظلم نفسه يقول له يا رسول الله كذا كذا كذا، فيستغفر عنده، يستغفر الله عنده والرسول. وما ذنب من وجد بذنب ورسول الله قد انتقل؟ يبقى فيه مزية للي كان هناك دون هذه المزية. يبقى لازم تديله حاجة، تقول له برضه تروح تستحضره، برضه ظلمت نفسك تستحضر سيدنا رسول، لأنك انت بتسلم عليه ولا ما بتسلمش؟ معنى سلامك عليه أنه في حياة يرد السلام. طب ما دام كده برضه تقول له كده يا رسول الله أذنبت ذنبا أستغفر الله عندك، فاستغفر لي يا رسول الله. ولذلك الحديث بتاعه تعرضوا علي إيه ذنوبكم، فإن وجدت خيرا حمدت الله، وإن استغفرت إيه استغفرت لكم. يبقى لازم ما تخليش حد يتميز عن عن عن عن العايشين مع رسول الله، لأن تكليفه ورسالته للناس إيه؟ للناس جميعا. واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. قالوا غفور وغافر، في غفور غافر الذنب وقابل التوب، غافر وغفور. طب غافر دي كان ذنب واحد، قال لك برضو أذنبت ذنب يعني، وبعدين يعني ايه ذنب ثاني ما تقولش مرة واحدة. هو غفور برضو مبالغهم في الايه في الغفران. وجعل بين كل صلاة وصلاة مغفرة،